يا يبكي من حنين قلبي يا جميلة يا يبكي من حنين قلبي يا جميلة قبلي يا قبلي ما في قلبي أنا أصيب بي يا جميلة لو